أنا حيران يا زمان، أنا مش شايف الجدعان، من حد اتخان أنا من جوا بقيت خايف. يا جدعان ما الكل مغير أحوالكم، الكتامين صحفة عقولكم ولا سلوك مخكم لميسة؟ بس حبيبي اسكت اوعى تجعجع لا تموت، انت لفظي ومسدد صوت لو تسحبي بتدبس. شالوم يا كينج ضربة بينج مني دي تسقطك مطرحك، انا كان مصدري برصاص لو اطير من طالة ريحك. انت سبون جالون تونة عليا عادي وممكن اقطعك، انا سفح ماسك سلاح في ايدي انا جاي اشرحه. ادي رسالة مني يا مرشدين، ايوة اخواتي راجعين راجعين، مهما تفوتوا يعدي سنين رجعتهم ده تلغيكو. انت غيابك مش هيتو، من جوا اخويا بعد بيقو، هطلع واحاسب المسؤول عن حبستي وهوريكو. الارشاد ملا البلاد صباح مرض وبيجري في دمكو، جبت مبيتكا والحديد وسيحوا ولا عمره مسوكو. هاتلي زميليكو ناصيلي شني لو انا كون محتاج لكو، انتم ناس رخص مدسو تحت رجل اجيبكم كلو. الرمل دي ارضي وجيتي، مدينة الخوف هي مدينتي، عبدالله في روحي انت سكنتي، بتشرف ان انا من تلاتة تمانية الفرحة دمار. ضرب النار اللي خربنا من اجلك، اديني كساحه جوه ساحه سيب مساحه وانت تشوف سنتي، واغني جنبي مني اللي مني اصحابي اصلا عفاري. عايز رجوله درجه اولى من الطفوله معروف بالجدعنه، ده مشرف نفسه واللي نفسه كسر نفسه ملوش في المعجنه. انا حيران يا زمان، انا مش شايف الجدعان، من حد اتخان انا من جوا بقيت خايف. قلبي بايدي شلتو، رحت بعت مكان دفنتو، اصله ده مات من افعالكو، كله بيجرح مش شايف. صدمات من الخوات شارب كاسات مليانه بالسموم، بمعنى الشرح مفيش فرح جالي الجرح معايا كل يوم. يا ريتني ما كنت صنت كنت خنت بدل ما انا عايش مهموم. صبولي كاس عمت خلاص لوحدنا في بحرك يوفى ورد الوردوش عليكو، ياللي نسبتكو ما جيتو، قتلكو ساحب اللي جريتو، هو مفيش واحد هيساب. انتو جراد المدلوقة، انتو حسينة ومزوقة، انتو كروت محروقة، انتو كبركو ميجي عمس برد خدلو شرطة بورطة معايا اجي في حوار. برشامو جابو جاب صحابو بسكاكينهم اسمع اللي طار، وقفت بقلبي جنبي كلبي وبتعامل حتى اخر المسار. سكنتي دي نازلة طخ طخ، طب ترخ عليكو علي الطيار. من براجع قاطع ماشي بتطوح في الشارع، قابلت قسم يعني تصارع في جنبي خوج انا شديتها. القسم فات سكينة وادلع اصحابه سارينا، جم في ثواني جري علينا واصحابه نازلين من بيته. واقف متحاوط بس ثابت، مرجعش ولا سنتي لورا، اداني سكينة بس خابت وخبطته بسن الغدارة. دم الدم كله دم، يلا بم ولعت الحارة. السكرة دي هبة مني كبة، ايه يا شابة يا تربية المارة. اخويا وزميلي في داري، عمره ده مني ما بيجلي، في اي حكاية حاضر تملي. انت اخويا وربكو، انت اخويا فردة، لو زعلان انا مش بادر، ده ماليش غيرك يا صاحب انت، اما الباقي عليا يهون. هنا تموت لو تتحار، ريح ووعد تتنطر. اخويا الرجولة ده حمد القوم، كاسف حروب وما بيحلي. ابن ابويا داسين تامر المطروح، في العركة سكنته بتتري. الميسة مني لاخويا الكبير ابو سمارة، انت التاجي. الميسة جالح ماريسة، انت اسطورة من الاساطير. احمى موشو بقت ميسة، يا بيقولك اننا احلى اخوة، ده موشو دم البابا. في المشاكل اديكوا قرصان. اخو العريس ده حمو خيري انت قلبي يا عم انت زميلي، واخويا احمى رمزي انت اللي في رجولة بقيلي. فراكو هنهلاكو ساب ذكرى من خطو في خدو. الشقاوة ده الشقاوة تشهد له ده معروف برجولته. امير المافيا كينج جيله من يجيله مره ونفسه. بحرية اللي ليه نور عينيا يروح عادي من اجله. هنقول طه غلوش النزاهة والوجاهة كله بيشهد له. مليون برضو نلف كمساتنا عالكون ده بحاله. السفار غنى لكو ميزو التركي ده سلطانكو. وانده يا عم ده رشاد رقا والشغل ربحنا علشانكو.